بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الأولى الفضائية. فأهلا وسهلا بكم أخوان الأعزاء، اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. عندنا مجموعة بقت من أسئلة من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأبدأ في الجواب عنها إلى أن نستقبل اتصالاتكم. الأخت أم أنمار سؤال من الحلقة السابقة، تقول عمري 30 سنة وبديت بالصلاة، الآن عمري 60 سنة، يصير أقضي من جلوس وعندي بعض الأمراض. يا أخت أم أنمار، إذا تعلمين بأنه عذرك بعد مدة يزول، يعني الآن أنت ما تتمكنين من القيام، تصلين من جلوس، بالنسبة للصلاة الأدائية ماكو إشكال، ما طول التعاجز عن القيام، ما عندك قدرة عن القيام، فصلي من جلوس بالنسبة للصلاة الأدائية. أما بالنسبة للصلاة، صلاة القضاء، الصلاة اللي مطلوبة أنت بيها، إذا تعلمين تدرين بأنه عذرك راح يزول، يعني بعد مدة زمنية، الآن ما تقدرين تصلين من القيام، لكن بعد مدة تدرين بنفسك، عندك علم أنه بعد فترة حالتك الصحية راح تتحسن وتقدرين تقضين صلاتك من قيام، الأحوط لزومنها مع الانتظار، ما يصير تبادرين للقضاء، الآن تنتظرين إلى أن تصيرين زينة وتقضين هذه الصلاة من قيام، الآن ما يصير تقضين من جلوس، ما طول تدرين أنت أنه عذرك راح يرتفع وبعد مدة راح تصيرين زينة وتصلين من قيام. أما إذا كنت تعلمين بأنه عذرك راح يستمر إلى آخر العمر، وكذلك إذا كنت تحتملين بأنه عذرك أيضا راح يستمر إلى آخر العمر، يعني أنت مريضة الآن وتدرين أنه المرض مالتك راح يستمر إلى آخر العمر، هنا نعم يجوز أنه تبادرين، يجوز البدار والقضاء من جلوس، لكن إذا قضيت من جلوس والحال هذه، فالأحوط هنا تجديد القضاء في ماذا كان الخلل بالأركان. وإذا أنت صليتي طبعا صلاتك من جلوس، بالتأكيد أنه راح يصير خلل بالأركان، لأنه من الأركان أنه يكون أثناء تكبيرة الحرام القيام، أثناء تكبيرة الحرام هذا ركن، وكذلك القيام المتصل بالركوع أيضا هذا ركن، وإذا كان الخلل مو بالأركان فما عليش إعادة هذه الصلاة. عند اتصال الأخ أمير من كربلاء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضل أمير. أنا عندي سؤال بلا زحمة. تفضل أمير، تفضل. أنا تذكر شيء بالأقصاد مثلا ثلاجة برشي، نعم، قال لي مثلا هاي الثلاجة نقديها هيد وقصتها هيد، نعم، قال نقديها 500 وقصت 600، نعم، يعني هل يجوز هذا الشيء؟ نعم، اشتريت بعدين ب600 قصاد، اشتريت نقدي؟ لا اشتريت قصد. نعم واضح ان شاء الله. اكو سؤال امير؟ قصد. اكو سؤال امير بعد اخر؟ لا رحم الله عليك. شكرا جزيلا، شكرا. أبو سيف من ميسان يقول كنت أنا أصلي وقطعت الصلاة لمدة شهر، يقول قطعت، ماذا أفعل الآن؟ عليك التوبة والاستغفار لما بدر من عندك، وعليك أنه الآن هاي ترجع للصلاة، الآن ترجع تأدي الصلاة مرة ثانية، وهاي الفترة اللي مضت عليك أنه تقضيها، هذا الشهر تقضيه. أبو أحمد من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، أهلا أبو أحمد. ما ولا اشلامكم مجرين سلام. حياكم الله. تفضل ابو احمد. سيدنا ابن راز احمد، بالنسبة لهاي المناسبات يعني مع الايام محرم العشرة، نعم اكو يصير يعني عزائم ووجبات، نعم اذا الاموال ما هي مخمسة يعني، بالنسبة للاموال اذا ما هي مخمسة يعني واحد يسوي وجبات وهاي الناس جاي تاكل، اذا الاموال الاخ سيدنا ما هي مخمسة كلها يعني، نعم جاي تبذل يعني على هاي الوجبات، شنو بالنسبة يعني موقف الناس اللي تاكل ويا صاحب الوجبة نفس الوليمة؟ نعم مشكورين سيدنا. أم رسول من كربلاء، السلام عليكم أم رسول. أم رسول تفضلي. تفضلي أم رسول. أم رسول تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أم رسول تفضلي. السيد عندي والدتي. بلي. تقول أنا عندها عندها 200 إلا 3000. هي قالت لي رأيت للحمدة أبط من عتروية مريضة يعني قد مرة بالفراش لا يكفلها للدكتور وما تقدر تحكي شوية حالة نفسية فشتوي يعني قل له أمطي للحمدة من عتروية راح أسوي به الآن مالت من هنا الفلوس أمطيت بشتا للحمدة آخر الثالثة ولا أمطيت مالت من هنا الفلوس أم رسول مرسول مرسول مرسول وياي مرسول نعم ما افتهمت سؤال مرسول اذا شنو تقول أم زينب من بغداد السلام عليكم أم زينب وعليكم السلام ورحمة الله شانك سيد حياكم الله أم زينب تفضلي رز أحمد سيد ممكن عندي سؤال نعم نعم أم زينب تفضلي يعني صار لي 25 سنة من الزوجة الحمد لله والشكر زوجي يعني صلاته كاملة من يوم تزوجنا لحد ما اتوفى قبل 6 أشهر نعم يعني بس سألت أهله قالوا شو اسمه هو كان يصلي ويترك يصلي ويترك من الزواج عمره 38 سنة هسه دا أصلي بمكانه بس ما أعرف إيش كيد أصلي له وأريد أصلي له الحمد لله وشكرا من حد الآن هو صار 8 أشهر من توفى 4 سنين أنا أصلي له مال 4 سنين مصليت له وما سنتين صايمت له بس ما أعرف إيش كيد أصوم له وأصلي له والسؤال الثاني رجل المظالم نعم هو الحمد لله وشكرا ما مطلوب بس يطلب ناس نعم يطلب ناس اي نعم بلي رحم الله والديك اي حياكم الله حسين من بغداد السلام عليكم حسين أخ حسين السلام عليكم السلام عليكم السلام تفضل حسين تفضل عودني على السلام تفضل حسين تفضل اطرح سؤالك السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضل تفضل تفضل حسين حياكم الله تفضل حسين سد التلفزيون بلا زحمة عليك واسمعني من الهاتف سد التلفزيون حسين سد التلفزيون ألو أنا ملاحظ الأخوة اللي يتصلون اللي عنده سؤال الرجاء أنه يوطي صوت التلفزيون أو يسده لأنه صوت التلفزيون يشوش علينا وما نسمع الصوت بشكل جيد فيسد التلفزيون ويقلل صوته حتى نقدر نفهم السؤال من عنده أم نور من كربلاء السلام عليكم شكرا سيدنا. حياكم الله نور. تفضل. أهلا وسهلا. الله يعافيكم. الله يسلمكم سيدنا. بالنسبة لخادمات الحسين يعني الملالس. نعم. نعم. مجالس عاشوراء. نعم. الصوت ينسمع يعني يطلع الصوت الملة خارج الدار. فما حكم هذا الصوت؟ هذا واحدة. وثاني سؤال انه التوزيع اللي يصير يعني توزيع بركة الامام الحسين سلام الله عليه قالوا ما يجوز مثلا اذا عدتم ان هالكربلة لا تاخذوا من عنده الا الزوارة ابا عبد الله او تستأذنون من صاحب الموكب. فريد نسمع اجابتكم. رحم الله والديه. أمير من كربلاء يقول أنا اشتريت ثلاجة، اشتري ثلاجة بالأقساط، اشتريتها ب600,000. يقول عند المعاملة تعامل يقول إنه هاي الثلاجة نقدها نبخل ب600 والأقساط ب600، أنا اشتريت أقساط ب600، المعاملة هاي صحيحة. يعني أنت عاملت إذا نقدي ب500 وإذا بالأقساط ب600، وبعدين صارت المعاملة على الأقساط. يعني اشتريت أنت نسيئة، ما اشتريت نقد، اشتريت نسيئة ثلاجة اشتريتها نسيئة ب600 دينار، ب600,000 عفوا. هذه المعاملة صحيحة. النسيئة يعني بمعنى يعني بمعناها الثمن مؤجل، الثمن مو حال، الثمن بعد شهر، بعد اسبوعين، بعد شهرين، بعد ثلاثة. هاي تسمى المعاملة نسيئة مو نقدا. اذا كان الثمن حال تسمى نقدا، واذا كان الثمن مؤجل تسمى نسيئة. هاي المعاملة صحيحة. اتصال عندنا. نعم. ابو احمد من البصرة يقول ما حكم الاموال غير المخمسة التي تبذل لاطعام زوار الامام الحسين عليه السلام؟ يجوز التصرف لبقية يعني المؤمنين، يجوز التصرف اذا بذل له طعام. يعني قدموا لك طعام سواء ببيت مضيف في موكب، فهذا إذا أبيح لك التصرف بهذا المال أو الأكل يجوز أنها تصرف به أنت وتأكل من عنده، حتى وإن كان متعلق للخمس. يعني هذا الرز، هذا الطحين، المواد الغذائية الأخرى، حتى وإن كان الخمس متعلق بها وأبيح لك التصرف بها أنت، يجوز لك تصرف بها. المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس إذا كان مقصر، فهو ذمته تكون مشغولة، هو ذمته تكون مشغولة بثمن هذا الطعام أو مثلا الأكل أو غيره. أنت بالنسبة لك تقدر تأكل، ماكو عليك أي إشكال. الإشكال على ذاك مانع الخمس إذا كان مقصر، أنت إشكال ما عليك، يجوز لك تأكل من هذا الأكل حتى وإن كان هذا الأكل أو الطعام متعلق للخمس. أم زينب من بغداد تقول أنا صار 25 سنة متزوجة، وزوجي توفى وما نعرف إيش قد مطلوب صلاة أو صوم. إذا كانت ذمة زوجك مشغولة بالصلاة والصوم لكن ما تعرفين المقدار إيش قد، فهنا حسبي على الأقل، حسبي على الأقل. يعني لو شكيتي إنه مطلوب 5 سنوات صلاة، لو 10 سنوات هنا أقضي له 5 سنوات، ابني على المقدار الأقل اللي هو المقدار المتيقن، مو واجب عليك تصلي له المقدار الأكثر. كذلك أيضا بالصوم، إذا شكيتي أنه مطلوب مثلا 5 أشهر صوم، لو 10 أشهر ابني على الخمسة، ابني على الأقل، هذا هو المقدار المتيقن فابني عليه. السؤال آخر أختم زينة من بغداد تقول يطلب ناس يطلبهم فلوس، ما حكم ذلك؟ هاي الأموال اللي يطلبها تعتبر جزء من التركة مالته، بعد استيفاء هاي تستوفونها هذه الأموال اللي هو يطلبها، يطلب الناس، يطلب مليون، يطلب 5، يطلب 10، تستوفون هذه الأموال وبعد استيفاءها حكم التركة. هنا حكمها حكم التركة، توزع على الورثة بحسب حصصهم. أنت كزوجة إلك ثمن هاي الأولاد إذا كان عنده ولد، إذا ما عنده ولد إلك ربع، والبقية الورث للورث، الأب إذا كان موجود له السدس، الأم إذا كانت موجودة لها السدس، الأولاد أيضا إذا كان ذكور وأنث فالذكر مثل حظ الأنثين وهكذا. دخلون اتصالات. أم نور من كربلاء تقول الملة اللي تقرأ الحسين عليه السلام مناسبة محرم ينسمع صوتها، ما حكم ذلك؟ الملة أو المرأة يجوز تسمع أن اتصال؟ أبو مريم من كركوك السلام عليكم. أبو مريم السلام عليكم. أبو مريم أبو مريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو مريم تفضل. شلونك؟ شلون الصحة؟ حياكم الله. تفضل أبو مريم، أهلا بك. بارك الله بك. أرد أسألك سماحة الشيخ، أنا مواليد 73. نعم. ولحد الآن ولحد أبو مريم مطينا صوت التلفزيون. ولحد الآن أنا ما صمت ولا يوم في شهر رمضان. نعم. لماذا؟ ما قدرت كان عندي شبهة التلبس، شبهة المس، وأريد يعني إذا الله خلاني طيب اللي السنة المقبلة أريد أصوم. زين هذا السنين اللي مضت شلون شو أسوي؟ يعني أنت مو مريض ولا مسافر، ما عندك عذر؟ لا ما عندي، لا مريض عندي تقريبا. أبو قلت لك شبهة المس كان عندي كذا، و أحس بمقدر، أخاف من الصلاة، أخاف من صلاة الجماعة، من يجي رمضان مقدر أقول ما عندي مرض يعني. شكرا شكرا أبو مريم شكرا. محمد، الأخ محمد بن ذي قار، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل محمد. يعني يسأل الشيخ بدون زحمة. تفضل محمد. مولانا أنا بالنسبة لي زكي ومحمد. نعم. نعم. خارج على الزكاة الخمس مالي، لأن ما عندي وسيلة أسد الباقي. تأخرت شو؟ تأخرت. أقول محمد يسن. محمد أنت أنت شنو مزارع؟ أنت مزارع؟ ها؟ أنت مزارع؟ ما في من. أنت عملك شنو عملك؟ عملك شنو؟ عملي سائق. سائق. زكاة ما عليك إذا. سائق ما سيارة. إيه أذن الخمس. نعم. إيه خمس الزكاة. نعم واضح ان شاء الله. طايق طايق طايق شيخي. نعم ايه واضح ان شاء الله. اكو سؤال اخر محمد؟ زينب بن البصرة، السلام عليكم زينب. وعليكم السلام ورحمة الله. عظم الله لكم العجب الحلوين وقرب حلوين شهر محرم. عظم الله جوكم زينب. تفضلي زينب. سيدنا اتصلنا بك ما تسبوا على مود الخمس، يعني احنا مسوين كل واحد مسوي راس شيء صحلي وطينا دفعنا. نعم. الخمس معنا. نعم. بس على مود الوصل، الوصل عند محن كل مين باسم اخوي راح اجيب بطل واحد. ماكو اشكال. يعني هاي يجوز لو ما يجوز يعني كنا خمسة بحد. ماكو اشكال زينب، ماكو اشكال. أم نور من كربلاء تقول بالنسبة للملة اللي تقرأ الحسين عليه السلام تقرأ تعزية ينسمع صوتها، المرأة أو الملة يجوز أنه تسمع صوتها للآخرين إذا كانت تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام، إذا هي القارية أو المرأة تتكلم والأجنبي يسمع صوتها، إذا كانت تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام يجوز تسمع صوتها للأجنبي. أما ترقيق الصوت وتحسين الصوت، يعني الملة عندما تنعى ترقق صوتها وتحسنه، ترقيق الصوت وتحسين الصوت إذا كان مهيجا للسامع هذا لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن ترقق صوتها وتحسنه بنحو يكون مهيج للسامع. الأخ عبد الأمير من كربلاء، السلام عليكم. عبد السلام عليكم. عبد الأمير، عبد الأمير السلام عليكم. أخ عبد الأمير تفضل. عبد الأمير اطرح سؤالك. عبد الأمير اطرح سؤالك. أخ عبد الأمير أم نور من كربلاء سؤال آخر تقول هل يجوز الأكل من طعام المواكب هل يجوز لأهل كربلاء الأكل من طعام المواكب؟ هذا بحسب يا أم نور بحسب قصد المتبرع. عندنا اتصال. عبد الحسين من بابل السلام عليكم. عبد الحسين من سدة الهندية شلونكم يا أبا؟ حياكم الله حياكم الله تفضل تفضل. عليكم السلام الله يبارك فيك سيدنا شلونك؟ حياكم سيدنا. تفضل. هل يجوز المال هل يجوز المال المخصص غداء مال الإمام الحسين؟ نعم. يتبرع لي واحد بالحشد. نذر نذر. الرسم هو بس يجوز يتبرع لي بالحشد. نعم نعم. الله يبارك فيك سيدنا مشكور. صادق من البصرة السلام عليكم. صادق من البصرة تفضل. ألو السلام عليكم سيدنا. تفضل تفضل صادق. شلونك سيد مشان حافيتك. حياكم الله صادق تفضل. سيد بالنسبة للخمس يرحم والديك أنا سألت وما واضح الجواب. نعم تفضل. سيد بالنسبة عندي خمس وأكو برنامج يعني تأذون الأوائل الشهداء والأيتام برنامج المعروف بأحد القنوات. نعم. أقدر أنطيهم الخمس وإذا خلاف هذا المن أنطي الخمس المن أرد أنطي ارشدني إلى اتجاه أنطي الخمس. نعم. يرحم والديك خير. أم نور سؤال آخر أذها تقول هل يجوز الأكل من طعام المواكب بالنسبة لأهالي كربلاء؟ هل يجوز؟ هذا بحسب قصد المتبرع يا أم نور بحسب قصد المتبرع. المتبرع إذا مخصص هذا الطعام مثلا للزوار القادمين من محافظات أخرى غير كربلاء ما يجوز لأهالي كربلاء يأكلون. إذا مخصص للزوار سواء كان اللي من كربلاء أو غير كربلاء يجوز الطرفين يأكلون الزوار اللي من أهل كربلاء يأكلون وغيرهم. إذا مخصص فقط للزوار دون يعني غير الزوار ما يأكلون عنده يعني مثلا أصحاب المحلات الناس اللي يتكسبون اللي يشتغلون مثلا في داخل المدينة مثلا إذا كان الطعام هذا فقط مخصص لمن يريد زيارة الإمام الحسين ذول أصلا ما يجوزهم أيضا يأكلون. أما إذا لا هذا الطعام ما مخصص للزوار كل اللي يريد يأكل خلي يأكل من هذا الطعام. نعم يجوز للجميع الأكل فهنا بحسب قصد المتبرع. اسأل أبو الموكب شنو قصد المتبرع أنه هذا الطعام باذل للجميع لو مخصص فئة معينة. إذا مخصص فئة معينة الفئات الأخرى ما يجوز يأكلون من هذا الطعام. أبو مريم من كركوك عندنا سؤال يقول عن مواليد 73 ولحد الآن لم أصوم ما حكم هذه الأيام؟ الظاهر الأخ أبو مريم ما عنده عذر يعني أنا أفتكرنا ما كان أفطار عندي هنا أنت آثم يجب عليك القضاء تقضي وإذا تأخرت بالقضاء ما قضيت إلى أن مرت إلى أن إجى رمضان الثاني تدفع فدية والفدية هي 3/4 الكيلو من الطعام عن كل يوم وتجب عليك الكفارة وهي الكفارة من أفطر يوم متعمد من شهر رمضان مخيرة. عندك 3 خصال تختار واحدة منها. عتق رقبة الآن ما موجودة إما تصوم شهرين متتابعين أو تطعم 60 مسكين كل مسكين 3/4 الكيلو من الطعام يعني كل يوم عبارة عن 45 كيلو من الطعام طحين مثلا تمن تمر توزح على 60 مسكين كل مسكين تطي 3/4 الكيلو من الطعام. محمد من ذي قار يقول أنا أعمل سائق وتأخرت في دفع الخمس ما حكم ذلك؟ ما طول التسائق وتتكسب فيوم شروعك بالعمل كسائق يعتبر هذا رأس السنة الخمسية مالتك. ترضى انه انت لو شرعت بالعمل بالسياقة. لو فرضنا انه شرعت التفي واحد محرم، من يجي واحد محرم الآخر الثاني، هذا هو يعتبر رأس السنة الخمسية مالتك. ما بين محرم الأول والثاني الأموال اللي تحصل عليها من السياقة، الأجرة يعني اللي تحصل عليها، أنت مرخص في الصرف على المؤونة ما بين شروعك في التكسب وما بين محرم اللي بعده. أنت بعد رأس السنة الخمسية مالتك واللي هو يوم الشروع بالعمل، الأموال اللي تحصلها أنت مرخص في الصرف على المؤونة لمدة سنة. إذا إجى رأس السنة الخمسية مالتك وبقى شيء من الأموال، هاي الأموال تخمسة، إذا صرفتها كلها في المؤونة ما عليها خمس. يعني هاي أنت الأموال اللي تحصلها تطلع مصرف عائلتك اللي هي مؤونة السنة، أكل ملابس إلى آخره، إيش تحتاج أصرف من عندها. مؤونة تحصيل الربح أيضا تحصل مؤونة، تطلع مؤونة تحصيل الربح، يعني سيارتك هاي محتاجة بنزين، محتاجة دهن، محتاجة تاير تشتري لها، محتاجة تصلحها، أيضا هاي تصرف من عندها على السيارة، تصرف من الأرباح اللي عندك. إذا تبقى يعني من إجراء السنة الخمسية وطلعت مؤونة السنة ومؤونة تحصيل الربح المتبقي، هذا نعم هذا ربح يصدق عليه ربح وفائدة، يجب عليك أنه تخمسه، يجب عليك أنه تخمسه. إذا أجر أس السنة الخمسية وما عندك تدفع الخمس، أو عندك لكن أنت محتاجة بشكل ضروري بحيث إذا دفعته تقع في الحراج، نعم تراجع الحاكم الشرعي أو وكيل الحاكم الشرعي وتجري معاه المداورة. معنى المداورة أنه أنت تحول الخمس، الخمس متعلق في العين، تحوله من الأعيان تحوله إلى الذمة، ويبقى دينا بذمتك الدفعة بشكل تدريجي بعد رأس السنة الخمسية مالتك. عبد الحسين من سدة الهندية، إذا عندكم اتصالات تفضلوا. يقول هل يجوز التبرع بالطعام الإمام حسين عليه السلام للحشيد؟ إذا نذر، إذا أنت ناذر، إذا انذرت أنه هذا الطعام للإمام حسين عليه السلام، قلت لله عليه، نعم يجب عليك أنه تصرفه هذا الطعام على زوار الإمام حسين عليه السلام، تصرف هذا الطعام على زوار الإمام حسين عليه السلام. إذا ما ألزمت نفسك لا بنذر ولا بيمين ولا بعهد، نعم يجوز تنقله وتصرفه في مورد آخر، للحشد الشعبي، لليتامى، للفقراء، إذا ما ألزمت نفسك. إذا ألزمت نفسك لا، يجب عليك أنه فقط تصرف على زوار الإمام حسين عليه السلام. نعم عندنا اتصال. محمد من واسط، السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا ورحمة الله. حياكم الله محمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل محمد، تفضل. الله يحفظكم سيدنا. بالنسبة عندي أخ محجور لجنون، بسبب الجنون. نعم. أمواله إذا مضت عليها سنة 505. تقليدكم. شكرا. تقليد التقليد. أم محمد من كربلاء، السلام عليكم أم محمد. عليكم السلام. تفضل أم محمد. لا أنا عندي راتب، الراتب مال زوجي. نعم. عليكم السلام. أم محمد سدينا التلفزيون. أم محمد بلا زحمة عليك، وطينا صوت التلفزيون. ألي وياك. تفضل أم محمد. اي انا عندي راتب، الراتب الزوجي. نعم. ايوه يعني ما اعطى خمس من عنده، بس اعطى من عنده مثلا بالجماعة، مثلا انا مريضة عندي سكر وضغوط. نعم. يعني شيل الحال من عنده اعطى بعد. انت ام محمد زوجتك متوفي لو موجود؟ لا والله متوفي. يعني راتب تقاعدي؟ اي تقاعد، اي شهيدي وراح بالانفجار. الله يرحمه ان شاء الله. الله يرحمك وياه، رحم الله والديه. فهس السؤال، شنو الاموال هاي تردين تنطين لمن؟ يعني مثلا انا ما عندي، بس اقول يعني شلون اكس من عنده ما يزود لي منه. سؤالك على الخمس. أيوة. سؤالك على الخمس. اي اسال على خمس، يعني شلون مثلا انا لا اريد اعطيه، لا الله يرزقني. واضح واضح. ايوه اي واكو سؤال بعد من عندي اكو عندي اطرح عليه للسيد يساعدني بهذا الموضوع. نعم نعم ان شاء الله ان شاء الله اي كل يجاوبني ويساعدني بهذا الموضوع حق الذي ان شاء الله واضح ان شاء الله. أم رمضان من ميسان السلام عليكم. أم رمضان تفضلي. نعم تفضلي. أم رمضان والدتي نعم عليكم السلام مولانا. تفضلي. أم رمضان صار عليكم السلام مولانا. تفضلي أم رمضان. والدتي مريضة عندها جلطات ثلاثة وسكر وضغط وما تقدر تصلي وهي واقفة على كرسي تصلي. ويجوز لها الصلاة غير تقدر توقف هي تقدر توقف؟ لا متقوعة تقدر تظل تدول. نعم تظل تدول ما تقدر تطيح. ها ما تقدر توقف؟ اي ما تسيطر على روحها ما كبيرة مريضة. واضح ان شاء الله واضح. الأخ عادل من بغداد السلام عليكم. عليكم السلام شيخ سيدنا الله يسعدك. حياكم الله تفضل عادل. سيدنا بس عن المرأة إذا توفت قبل زوجها هل تورث أو ما تورث؟ نعم. أكو سؤال آخر؟ صالح من البصرة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل صالح تفضل. السلام عليكم سيدي العزيز. السلام الله يعزك تفضل صالح. ألو تفضل صالح شنو سؤالك تفضل. ألو تفضل نسمعك تفضل. أجي أسمعك سيدنا. أنا أسمعك تفضل اطرح سؤالك. ألو صالح تفضل. سيدنا العزيز أنا عندي سنة 51 محرم. نعم سمعني سيدنا. نعم نعم نعم أنا عندي سنة 51 سنة 51 محرم. نعم. فهو مطلوب بالثلاثين مليون اشتريت قطعة فمسوي سلفة. السلفة جا السلفة قاعد أسدد بيها السلفة 15 مليون. نعم. ولا جاي راس السنة 50 شلون مثلا أم خميس هاي القطعة شنو للسكن أم خميس هي لو تبقى مثلا عقيل. أقول صالح هاي القطعة لغرض السكن لو لغرض غير السكن هاي قطعة سيدنا. صالح هاي السلفة العفو القطعة للسكن السلفة سويتها أنا اشتريت لقطعة مال السكن قطعة رتبنيها زين سكن فان طلبت عليها. عندك غيرها سكن عندك سكن غيرها أو ما عندك شلون سكن عندك غيرها؟ يا القطعة؟ عندك بيت غيرها؟ أنا عندي غيرها القطعة. شنو عندك؟ بيت عندك؟ ها؟ بيت عندك؟ ما أنا عندي واحدة غيرها بس أنا هاي رتبنيها سكن إلي. أقول بيت عندك ساكن بي؟ ما جاسمة. شكرا جزيلا صالح شكرا. أم علي من صلاح الدين السلام عليكم. أم علي عليكم السلام ورحمة الله. شلون سيد حياكم الله تفضلي. سيد أنا عندي سؤال يعني. تفضل السؤال الأول. السؤال الأول إلى واحد يعني سجل سيدو العفو بالبول شلون عملية التطهير معنا يعني مرة يكفي مرتين اليد إيه السؤال الثاني يعني عندي إغلاق قهري وعندي شك بالطهارة بالصلاة بلا كل شيء يعني عندي شك. نعم. عشان يعني خلص من عندهم. واضح شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا. صادق من البصرة يقول يعني الخمس مالت المن عطي الخمس بالنسبة لسهم السادة يجوز تسلمه للمكتب ويجوز انه انت توزعه على السادة الفقراء المحتاجين. سهم الإمام إما يسلمه للمكتب أو أيضا توزع. سمحت السيد أجاز توزيع سهم الإمام لمن كانت عنده ضرورة، لكن يشترط يد بيد، يعني من إيدك إلى إيد الفقير. سهم السادة ما يحتاج أنه أنت تسلمه، أو ما يشترط إلا تسلمه بيد السيد الفقير. يجوز تعطيه إلى شخص ثقة وهذا الشخص يوزع على السادة الفقراء المحتاجين. سهم الإمام سمحت السيد يشترط أنه إما تسلمه للمكتب أو أن تنطيه لغير السادة أو للسادة أيضا لمن كان عنده ضرورة، سيد أو غير سيد. سهم الإمام يجوز أعطاء للسيد وغير السيد، لكن يكون عنده ضرورة، مثلا أكل ما عنده، ملابس ما عنده، يريد يراجع طبيب ما عنده، وهكذا يكون عنده ضرورة. سمح السيد يجيز ذلك، لكن بشرط أنه يد بيد. إذا أردت تطيق شخص يوزعه كون تشخص له الأسماء، كون تشخص له الأسماء. أما بالنسبة للمؤسسات، المؤسسات إذا مجازة نعم بإمكانك أنه أنت تسلم لهم سهم الإمام. محمد من واسط يقول المجنون إذا دار سنة على أمواله تخمس. هذه المسألة مسألة خلافية، أنه غير المكلف وهو غير البالغ والمجنون، هل يجب أو هل يتعلق الخمس في أمواله؟ الخمس يتعلق بأمواله. السيد الخوئي يرى أنه الخمس لا يتعلق في أموال الغير البالغ وأموال المجنون. سمح السيد سستان الدامضري يقول نعم الخمس يتعلق في مال الصبي وفي مال المجنون، ما يشترط التكليف. أنت سمح السيد سستان الدامضري يقول الولي هو اللي خمس، الولي على المجنون أو الولي على الصغير غير البالغ الصبي، يقول الولي هو الذي يتولى عملية التخميس. يعني إذا بقى مال الصبي أو المجنون لمدة سنة وما انصرف، الولي ما صرفه، الأب أو الجد ما صرفه على المعونة وإنما زاد على المعونة، فإذا مرت عليه سنة فكون الولي هنا هو اللي خمس هذا مال الصبي أو مال المجنون. أم محمد من كربلاء يقول عنده راتب تقاعد الزوجي، هل يجب فيه الخمس؟ هذا الراتب يا أم محمد إذا استلمتي الراتب التقاعدي مع الزوج، إذا استلمتي ومن تاريخ استلامه بقى سنة كاملة ما انصرف، نعم هذا يخمس. يعني لو استلمت الراتب التقاعدي الآن أحس بسنة كاملة من يوم الاستلام، إذا استلمتي اليوم للسنة المقبلة إذا مر عليه سنة كاملة وما انصرف، ما صرفتي على الأكل على الملابس، ما صرفتي، زاد هذا الزائد يتخمس، الزائد يتخمس. إذا بعد شهرين أيضا استلمت راتب تقاعدي مثلا أيضا من تاريخ استلام الراتب التقاعدي أيضا تحسبين سنة، إذا زاد على المؤونة تخمسي، ما زاد ما عليه. فأنت كل راتب تقاعدي تقدرين تحسبين له سنة بمفرده من تاريخ قبضه، إذا بقى يعني بعد مرور سنة كاملة إذا بقى خمسي، إذا انصرف خلال السنة ما عليك خمس. أم رمضان من ميسان تقول والدتي مريضة ما تقدر تصلي وهي واقفة، يصير تصلي على الكرسي؟ يقول هي ما تستطيع الوقوف. يا أم رمضان والدتك إذا تتمكن أنه تؤدي الصلاة من قيام فالواجب عليها أنه تؤدي الصلاة من قيام، صلاة الواجب واجب عليها أنه تؤدي من قيام، حتى لو بالاستناد على شيء مثلا عكازة كرسي بصفها، يعني هي مستقلة ما تقدر تسلم من قيام، بس اعتمادا على شيء آخر، شخص واقف بصفها، كرسي، عكازة تستند عليها، نعم تصلي من قيام مع الاستناد. نعم اتصال عندنا. الأخ نبيل من كربلاء، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ سيدنا. حياكم الله نبيل، تفضل. رحم الله عليك سيدنا. عندنا سؤال، عندنا قطعة مع شهيد. نعم. والقطعة يعني انطانا بها سند، السند مذكور أسماء العائلة. نعم. ثلاث بنات وولد. نعم. يعني إذا مذكورين بالسند يعني هم يعني كل من إلى 50 متر. حصة الولد نفس البنية لو أكثر. كم ولد كم ولد؟ كل واحد ثلاث بنات. بس مذكور بالسنة كل من يعني مذكور أربع أسماء. نعم. واضح إن شاء الله واضح. أم علاء من ذي قار، السلام عليكم علاء. عليكم السلام. تفضلوا أم علاء. سماحة السيد الله يساعدك. حياكم الله، تفضلوا أم علاء. وعليكم السلام. سيد أنا مطلوب الصوم. نعم. نعم. إيه مطلوب الصوم من شبابي، أنا مريضة. نعم. نعم. إيه. شنو الحكم مطلوبة يعني بهواي صوم؟ نعم. شنو سبب الإفطار على؟ عيني. سبب الإفطار شنو؟ ليش أفطرتي أنتي؟ أنا عندي شقيقة. في تلك الفترة شو ليش أفطرتي؟ سبب الإفطار أنا مريضة. واضح. هو أنا من الشباب عندي شقيقة إذا صمت. واضح. اي فاذا صمت يعني اتأذب وشو المعطفة. نعم واضح ان شاء الله واضح. الاخت منتظر من ديارة، السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا. تفضلوا منتظر. بدون زحمة، الوضوء يعني من واحد يتوضع او يمشي ثلاث خطوات اربعة يعني يبطل الوضوء من يمسح رجليه؟ يعني ثلاث خطوات اربع خطوات يلا يمسح رجليه او اكثر يعني يبطل الوضوء لو عادي؟ او سؤال ثاني. نعم. هلا سيدنا. سؤال ثاني عندي قطع ذهب وصار لهم 4 سنين، مرتين ثلاث مرات لبستهم بس وضميتهم، هم عليهم خمس لو ما عليهم؟ تلبسين بعد لو استغنيت عنهم؟ ها؟ بعد تلبسين لو استغنيت عنهم؟ لا ما لبست انضميتهم يعني. لا هسه بالمستقبل تلبسينهم؟ أم منتظر؟ بالمستقبل تلبسيني لو بعد ما تريدين؟ لا يعني جاي البس مثلا أريد يعني استاجت. نعم. ما ضايعتني. نعم. شكرا سيدنا. علي من ديقار، السلام عليكم. السلام حبيبي. تفضل علي، شو سؤالك؟ تفضل. سيد ابن شسمه عندي هذا رمضان الواحد فطرت يوم تعبت فيه كلش فطرت. كم يوم افطرت علي؟ كم يوم افطرت يومين. شنو سبب الافطار؟ يومين. شنو سبب الافطار؟ يعني تعب يعني اشتغل وفطرت. اذا ام رمضان بالنسبة لاختم رمضان من نيسان، والدتك اذا تقدر تصلي من قيام ولو بالاستناد على شيء، عصا، كرسي، شيء آخر، شخص آخر تستند عليه تصلي من قيام. إذا ما تقدر تصلي من قيام حتى ولو بمعونة شيء آخر، ما تقدر حتى ولو كان بمعونة شيء آخر، نعم تصلي في هذه الحالة من جلوس. يعني عدم القدرة على الإتيان بالصلاة من قيام تنتقل وظيفتها، تنتقل للصلاة من جلوس. عادل من بغداد يقول: مرة ذات وفت قبل زوجها هل ترث؟ زوجها يرثها، إذا هي توفت قبل زوجها زوجها يرثها، مو هي ترث زوجها، إذا هي عندها أموال وتوفت قبل زوجها فالزوج يكون أحد الورثة، زوجها هو راح يورثها، إذا عندها ولد فزوجها راح يرث الربع، إذا ما عندها ولد زوجها راح يرث النصف والباقي للورثة مالتها. ومعلم صلاح الدين يقول إذا تنجست اليد بالبول كيف تطهر؟ الغسل تغسل بالماء مرتين، تغسل اليد أو البدن إذا تنجس بالبول يطهر يغسل مرتين، مرة واحدة بالبول ما تكفي، إذا كان الغسل بالماء القليل أو كان الغسل بالماء الكثير لابد من التعدد، لابد من غسل مرتين، أما إذا كان الغسل بالماء الجاري في الماء النهر فيكفي التطهير مرة واحدة. نبيل من كربلاء يقول شهيد انطوا قطعة بعد استشهاده، السند مذكور بالسند ولد واحد وثلاث بنات. يا أخ نبيل، الأموال اللي يتركها الشهيد، يعني إذا عنده بيت عنده أراض عنده أملاك أخرى من توفى موجودة، وكذلك أيضا الدية في حكمها أيضا، هذه توزع للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني عنده هو ولد واحد وثلاث بنات، توزع هنا على خمسة أسهم، الولد إلى سهمين وكل بنت لها سهم سهم سهم، للذكر مثل حظ الأنثيين، ولد واحد إلى حصتين سهمين، والبنات كل واحدة حصة وحصة حصة، فيتقسم التركة تتقسم على خمسة، الولد له اثنين والبنات كل واحدة لها حصة حصة، فيتوزع على خمسة. هاي الأموال اللي كانت عنده وتوفى وهي عنده يملكها، أما القطع الأراضي المنح اللي يعطوه إياه تعطيها الدولة بعد الوفاة، هاي ما تعتبر تركة، هذه هاي منحة توزع بحسب الآلية اللي توضحها الجهة المانحة، ما تعتبر تركة. هاي التركة بينا انه اذا عنده اموال توفى بيت سيارة اراضي فلوس، هذا تتقسم على خمسة اسهم، تتقسم على خمسة، الولد الاثنين والبنات كل واحدة حصة حصة. أما الأموال اللي حصلها الشهيد بعد الوفاة هذه مو متعتبر تركة، هاي منحة من الدولة، فالجهة المانحة شنو الآلية اللي مخليتها للتوزيع؟ إذا قالت بالتساوي تتوزع بالتساوي، إذا قالت للذكر متى حظ الأنثيين توزع للذكر متى حظ الأنثيين. أم علاء من ذي قار تقول أنا مطلوبة صوم من أيام شبابي بسبب مرض الشقيقة. يا أم علاء، إذا أنت كنت مريضة أو تضررين من الصوم في شهر رمضان، الصوم واجب عليك بسبب المرض، لأن من شرائط وجوب الصوم عدم المرض، إذا كنت مريضة وتضررين من الصوم الصوم واجب عليك، فإذا كنت مريضة يجوزك تفطرين، إذا بعد شهر رمضان صرت زينة تحسنت حالتك الصحية تقدرين تقضين أقضيها يوم بيوم، ما عليك لا فدية ولا عليك كفارة. أما إذا مرضك كنت مريضة في شهر رمضان وما صمتي أفطرتي ومرضك مستمر إلى شهر رمضان الثاني، فيسقط عنك القضاء وتجب عليك الفدية 3-4 الكيلو من الطعام. فهاي الفترة السنوات المضت إذا كان مرضك مستمر متصل طيلة هالفترة هذه، فيسقط عنك القضاء وتجب عليك الفدية يومية 3-4 الكيلو من الطعام. أخوال أعزاء، إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله نلتقيكم في الأسبوع المقبل يوم السبت القادم في الساعة 8:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.